بعده صلى الله عليه وسلم. أما بعد، وصلنا إلى القول في فدية الأذى وحلق الحالق رأسه قبل محل الحلق. تكلمنا على تفاصيل الحج من بدايتها إلى نهايتها، حتى انتهينا على مسألة مزدلفة ورمي الجمار وعرفات ويوم التروية وكل هذا. فقلت، قال: وأما فدية الأذى فجمع أيضا فمجمع أيضا عليها لورود الكتاب بذلك والسنة. أما الكتاب قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. بينا محظورات الإحرام ومنها حلق الشعر، وهذا بهذه الآية. قال: وأما السنة فحديث كعب بن عجرة الثابت أنه كان مع رسول الله محرما فآذاه القمل في رأسه حتى نزل على حاجبه ولحيته وشاربه، فقال النبي: ما كنت أرى أن يصل بك الأمر إلى ذلك. تمام. فقال له، أمره أن يأتي بالحلاق ويحلق رأسه. قال: صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين مدين، المد كما قلت الكفين كده، والصاع أربع أمداد، والصاع حوالي 2 كيلو وربع. قال: أو أطعم ستة مساكين مدين لكل إنسان. مدين الطعام اللي هو الحبوب، قمح، رز، مكرونة وما شابه، مش لازم يبقى مطبوخ يعني. أو أنسك بشاء الذبح، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، النسك الوضحية أو الهدي أو الكفار، أي ذلك فعلت أجزأ عنك. فهنا الحديث يدل على ضرورة الفدية، هنا لابد، وضرورة الأذى الذي أتى من القمل وكان كثيرا على لحيته وكذا وكذا وكذا. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن الفدية، وبينت في اللقاءات السابقة أن الأصل براءة الذمة من التكاليف، فلا نلزم الحاج بفدية إلا بدليل، كما فعل رسول الله. حديث مسلم في الصحابي الذي اعتمر ولطخ وجهه بملابسه بالعطر، وهذا من محظورات الإحرام، فالنبي نزل عليه الوحي وأمره أن يخلع هذه الجبة ويغتسل ويغسل هذا، يعني يبعد هذا العطر، والعطر من محظورات الإحرام. فلم يأمره النبي، ولا يجوز تأخير بيان عن وقت الحاجة، لم يأمره النبي بالفدية ولا بالذبح. إذن الأصل عدم الفدية حج أو عمر إلا بالدليل، ولكنهم أخذوا أثر ابن عباس رضي الله عنهما ووسعوا فيه، فجعلوا الفدية في أي محظور من غير دليل. قال به الكثير من أهل العلم، وكثير من أهل العلم أيضا قالوا لا فدية له. لماذا؟ لأن الأصل براءة الذمة من التكاليف، الاستصحاب، الأصل بقاء ما كان على ما كان، ولابد من دليل في مسألة، لا سيما في الأمر الذي ليس فيه دليل. والكلام في هذه الآية على من تجب الفدية وعلى من لا تجب، وإذا وجبت فما هي الفدية الواجبة، وفي أي شيء تجب الفدية، ولمن تجب، ومتى تجب، وأين تجب. كما بينت في كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد، شرحت كتاب الصيام قبل في شعبان، وشرحته هنا في أيام الحج، وقلت هذا الكتاب مهم للغاية لأنه مجلدان جمعت فقه المقارن الذي غالب كتبه في أكثر من 20 مجلد. هذان مجلدان فيهم خلاصة المسألة، وفي هذا الكتاب أمور في غاية الجودة، يبين أسباب الاختلاف ويبين الترجيح، وكل صفحة يذكر فيها إجماع أو إجماعين، فهو من أجود الكتب. ولربما إن شاء الله طبعا نحن في كتاب الفقه مستمرين بإذن الله تعالى بالترتيب الفقهي لكل كتاب، لكل علم الفقه في كتاب صحيح مختصر الكافي. أما في كتاب ابن رشد أنتقي منه بعض كتب الفقه والمسائل والأبواب الفقهية المهمة التي مثلا أيام رمضان لابد أن نتكلم عن الصيام، وأيام الحج نتكلم عن الحج، في أمور إن شاء الله أبدأ فيها. لذلك ألزمكم كل واحد يأتي بكتاب ابن رشد، لأنه في مجلدات 4 مجلدات ثمنها غالي جدا، وفي مجلدين ضرب الأتراك إن شاء الله تأتوا، لأنه بإذن الله ربما قريبا نتكلم من هذا الكتاب على كتاب المواريث. كتاب المواريث يكثر فيه الأسئلة جدا، وكذلك كتاب الرضاع يكثر فيه جدا. فإن شاء الله قريبا كتاب المواريث مهم للغاية، درسته أكثر من مرة في كلية الشريعة في الكلية نفسها وكذلك في الدراسات العليا، فهو كتاب مهم للغاية. فربما إن شاء الله فابتداء قبل أن نبدأ في المواريث إن شاء الله كل منكم يأتي بهذا الكتاب. لابد لطالب العلم أن يجتهد في مسألة الكتب، هذا رأس مالك، لابد أن تجتهد في هذه الكتب حتى تكون هناك مرجعية. إن لم تستطع أن تسأل شيخك عندك الكتاب بالدليل وبيان أسباب وكذا وكذا وكذا، فانتبه إلى هذا، تمام؟ فإن شاء الله قريبا تأتون بهذا الكتاب بارك الله فيه، وهيفيدكم جدا إن شاء الله، يعني لأن كتاب الفقه المقارن واسع جدا، كتاب ابن قدامة مجلدات كبيرة، وكتاب الاستذكار والتمهيد فقه المقارن كثير جدا، كتاب المجموع للنووي كبير جدا، فغالب كتب وكتاب المحلى كبير جدا. فهذا الكتاب خلاصة للفقه المقارن في مجلدين، يعني من أجود ما يكون. فأما على من تجب الدية الفدية فإن العلماء أجمعوا، ولسه ذاكرين إجماعهم أول الكلام فمجمع، وهذه إجماع تاني، فإن العلماء أجمعوا على أنها واجبة على كل من أماط الأذى، أزال الأذى من ضرورة لورود النص بذلك، حديث كعب بن عجرة الذي ذكرته الآن. واختلفوا فيه في من أماطه بغير ضرورة، فقال مالك عليه الفدية المنصوص عليها، الحديث هو فيه نصه. وقال الشافعي وأبو حنيفة إن حلق دون ضرورة فإنما عليه دم فقط. واختلفوا هل من شرط من وجبت عليه الفدية بإماطة الأذى أن يكون متعمدا أو الناس في ذلك والمتعمد سواء، فقال مالك العامد في ذلك والناس واحد، كيف هذا؟ وهو قول أبي حنيفة والثوري والليث. وقال الشافعي في أحد قوليه وأهل الظاهر داود وابن حزم لا فدية على الناس، ليه؟ حديث ثابت رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، هل يستوي الناس بالمتعمد؟ باستحالة، كما في حديث صحيحين الذي صائما من أكل وهو صائم نسي فأكل شرب أو طعام أو شراب فليكمل صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، فيختلف الناس عن المتعمد سواء كان في الحج أو في غيره. فهذا الحديث في الصوم ولكن يعدى إلى الأمور الأخرى، نرى إلى العلة والسبب في عدم الاعتبار في النسيان والخطأ. وحديث مسلم في قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، حديث مسلم قال الله تعالى فعلت، في رواية نعم، يبقى النسيان معتبر والخطأ معتبر. فمن اشترط في وجوب الدية الضرورة فدليله النص، ومن أوجب ذلك على غير المضطر فحجته أنه إذا وجبت على المضطر فهي على غير المضطر واجب، واخد بالك؟ ده مضطر وده غير مضطر، فيعلى المضطر واجب. ومن فرق بين العامد والناس بيبين لك الاختلاف ايه السبب ودليل الاختلاف. ومن فرق بين العامد والناس فلتفريق الشرع في ذلك بينهما في مواضع كثيرة. طبعا بينت لك الأدلة الآن. ولعموم قوله تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم فيه، لا حرج عليكم، الله يقول هذا، وليس عليكم جناح، عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. ولعموم قوله تعالى عليه الصلاة والسلام، ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم رفع عن أمة الخطأ والنسيان. ومن لم يفرق بينهما فقياسا على كثير من العبادات التي لم يفرق الشرع فيها بين الخطأ والنسيان، زي حكاية اللي نسي وصلى بدون وضوء، لابد بالإجماع لأن الوضوء شرط، فهم جعلوا الأمر قياسا فوسعوا في الأمر، والمسألة لابد أن تضبط بالأدلة، واخد بالك؟ وهناك أمور تقاس على غير هذه المسألة، زي مسألة النسيان في الصيام معتبر بدليله وبالدليل شرط من شروط الصحة، إن لم تتوضأ صليت وانتهيت من الصلاة ولم تتوضأ لا بد أن تعيد حتى لو كنت إماما، هم صلوا وصلاتهم صحيحة، أنت هم متوضئون وأنت ليس كذلك، كما حدث في عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما صلى بالصحابة الفجر ثم بعد أن أشرق الشمس تذكر أنه كان جنوبا فأعاد، قال الراوي فأعاد الصلاة ولم يأمر الصحابة بإعادة الصلاة، واخد بالك؟ فهناك أمور لا يتوسع إلا ولا يقاس إلا بالدليل. طبعا الأصل في الاجتهاد في النوازل التي ليس فيها دليل ولا إجماع ولا حديث، ففي هذه الحالة نجتهد فلابد من معرفة العلة حتى نعلم مسألة القياس، واخد بالك؟ ولكن في النهاية قالوا ومن لم يفرق بينهما فقياسا على كثير من العبادات التي لم يفرق الشرع فيها بين الخطأ والنسيان في مسألة الصلاة تحديدا يعني. وأما ما يجب في فدية الأذى فإن العلماء أجمعوا، يعني في صفحة هو ذكر ثلاثة إجماعات، يعني كتاب قوي للغاية. فإن العلماء أجمعوا على أنها ثلاث خصال على التخيير: الصيام والإطعام والنسك كما في الآية وفي الحديث، لقوله تعالى ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. والجمهور على أن الإطعام هو لستة مساكين، وأن النسك أقله شاة، أقل أضحية أو هدي أو نسك شاة أو خروف يعني أقل يعني. وروي عن الحسن وعكرمة ونافع أنهم قالوا الإطعام لعشرة مساكين والصيام عشرة أيام، وهذا لا دليل عليه لأن الآية والحديث ليس في هذا. ودليل الجمهور حديث كعب بن عجرة الثابت. وأما من قال الصيام عشرة أيام فقياسا على صيام التمتع وتسوية الصيام مع الإطعام. مسألة هنا القياس، هذه مسألة وهذه مسألة، فمسألة القياس ليست منضبطة ولا مكتملة حتى أقيس، وإن قاسه البعض لكن هم بعض القياس له ضوابط، واخد بالك؟ وابتداء لا يتوسع في مسألة التحريم أو مسألة الوجوب الذي يكلف الإنسان، لا يتوسع فيه إلا للضرورة وللدليل. الأصل براءة الذمة من التكاليف، تمام؟ ولما ورد أيضا في جزاء الصيد في قول سبحانه وتعالى أو عدل ذلك الصيام. وأما كم يطعم لكل مسكين من المساكين الستة التي ورد فيها النص فإن الفقهاء اختلفوا في ذلك لاختلاف الآثار في الإطعام في الكفارات، فقال مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم الإطعام في ذلك مدان بمد النبي لكل مسكين. وروي عن الثوري أنه قال من البر نصف صاع، معاوية فتوته في هذا الأمر أن بعض البر له صفة معينة يبقى نصف صاع، صاع بدل صاع كامل. ومن التمر والزبيب والشعير صاع. وروي أيضا عن أبي حنيفة مثله أو مثله، وهو أصله في الكفارة أبو حنيفة يعني. وأما ما تجب فيه الدية فاتفقوا على أنها تجب على من حلق رأسه لضرورة أو مرض أو حيوان يؤذيه في رأسه كالقمل يعني، لأنه في دليل هنا قال فاتفقوا، أو إجماع رابع. قال ابن عباس: المرض أن يكون برأسه قروح دمامل أو ما شابه، والأذى القمل وغيره. وقال عطاء: المرض الصداع، والأذى القمل وغيره. والجمهور على أن كل ما منعه المحرم من لباس الثياب المخيطة وحلق الرأس وقص الأظفار أنه إذا استباحه فعليه الفدية، أي دم، على اختلاف بينهم في دم في ذلك أو إطعام. هنا مسألة الأذى جعلوه قياسا على غير القمل، الحكم يدور مع التي وجودا وعدما، فالقمل أذى وشيء آخر يؤذي قد يدخل في هذا، فهذا يعني قياس معتبر. القمل، وقال عطاء: المرض الصداع. فإن كان إزالة الشعر تزيل الصداع، والله أعلم هذا يحدث أم لا. المهم يعني مسألة الأذى. طيب، قال: ولم يفرق بين الضرر وغيره في هذه الأشياء. وكذلك استعمال الطيب، وقال قوم: ليس في قص الأظافر شيء. ليه؟ لأنه حديث محظورات الإحرام في البخاري ومسلم، كما بدأت في محظورات الإحرام، ما فيهاش قص الأظافر. وقال قوم: فيه دم. وحكى ابن المنذر أن منع المحرم من قص الأظافر إجماع، يبقى هذا إجماع خامس. واختلفوا في من أخذ بعض أظفاره، فقال الشافعي وأبو ثوب: إن أخذ ظفرا واحدا أطعم مسكينا واحدا، وإن أخذ ظفرين أطعم مسكينين، وإن أخذ ثلاثا فعليه دم في مقام واحد. وقال أبو حنيفة في أحد أقواله: لا شيء عليه حتى يقصها كلها. وقال أبو محمد بن حزم قبلهم الآخر يعني: يقص المحرم أظفاره وشاربه ولا حرج عليه. قال ابن رشد: وهو شذوذ، وسيأتي. وقال داود: لا فدية له. فأبو داود وابن حزم اعتمدوا على ماذا؟ على أنه النبي في محظورات الإحرام لم يأمر بقص الأظافر. قال: وعنده قال: ألا فدية إلا في حلق الرأس فقط للعذر الذي ورد فيه النص. ما هو دليل الآية والحديث، فلذلك لا يستقيم التوسع في الفدية والدم. وأجمعوا، شوف الإجماعات يعني صفحتين، ستة سبع إجماعات. وأجمعوا، وده يبين لك متانة هذا الكتاب، لأن مسائل الإجماع ومسائل الخلاف كثيرة، فيأتي لك بمسألة الإجماع ليضبط لك الأمر أن المسألة ليس فيها خلاف، وده اسمها مسألة مهمة للغاية يعني. وأجمعوا على منع حلق شعر الرأس، واختلفوا في حلق الشعر من سائر الجسد. فالجمهور على أن فيه الفدية، وقال أبو داود: لا فدية، لأنه لا دليل عليه، لأن الحديث والآية كانت في الشعر فحسب. فهذه المتانة في حسن الاستنباط مهمة للغاية، مهمة للغاية. المسألة عليك بالدليل، مسألة التوسع لابد من قياس صحيح مع وجود علة مع استنباط لمعرفة مفاتيح العلوم. واختلفوا في من نتف من رأسه الشعر والشعرتين أو من لحمه، اللحم يبقى فيه شعر يعني. فقال مالك: ليس على من نتف الشعر اليسير شيء إلا أن يكون أماط به أذى فعليه الفدية. وقال الحسن: في الشعرة مد، وفي الشعرتين مدان، وفي الثلاثة دم. وبه قال الشافعي وأبو ثور، وقال عبد الملك صاحب مالك: فيما قل من الشعر إطعام، وفيما كسر فدية. قال تعالى: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فغالب ما يحدث اجتهادات، وعندنا الكتاب والسنة، والكل يؤخذ من قوله ويرد. هذه قواعد متينة تبين لك كيفية الترجيح. كلهم أئمة، ولولا الفقهاء والأئمة الذين تعلمنا منهم ما تعلمنا لأنفسنا ولا علمناكم. ولكن لا بد من معرفة الراجح من المرجوح، ومعرفة الآليات والوسائل التي تمكنك من معرفة الراجح من المرجوح. هذا هو طالب العلم المتين الذي يرجح بين الضعيف والصحيح. فمن فهم من منع المحرم حلق الشعر أنه عبادة سوى بين القليل والكثير، هذا محرم. في هذه الحالة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صحيح مسلم، ما أكثر كثيره فقليله حرام. واخد بالك، النقطة حرام من الخمر، النقطة. هيقول لك الحكم يدور مع التي وجودا وعدما، ودي مش هتعمل لي حاجة. زي واحد يقول لك: أنا ما شاء الله يعني 10 رجالة، لو شربت إزازتين ويسكي مش هيحصل لي حاجة. القضية مش كده، ليس كذلك. ما أسكر كثيره فقليله حرام، أي شيء يسكر. وحديث رواية أخرى في صحيح مسلم: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. واخد بالك، فصحيح كل شعرة حرام، ولكن ما الدليل على الفدية؟ هذا الذي أقول به. ومن فهم من ذلك منع النظافة والتزين والاستراحة التي في حلقه فرق بين القليل والكثير، لأن القليل ليس في إزالته زوال أذى. هو يبين لك دائما، ابن رشد يبين لك أسباب الاختلاف، ومع ذلك يعلم يعني كل أهل العلم أن ابن رشد هذا وصل إلى في بعض الأحيان إلى درجة أنه كان يلحد، نسأل الله العفو والعافية، من شدة ما عنده من العقل الشديد والعبقرية وما شابه. لذلك أهل الفن والإخراج والتمثيل في مصر جعلوا هناك الكتاب لابن رشد، مع أنه إمام في العلم، ولكن لما كان عنده من علم الكلام أهلكه، نسأل الله العفو والعافية. ولكن كتابه في غاية الجودة. يعني المسألة لا ندخل في مسائل الموازنات، لكن القضية هنا انتبه لهذه المسألة حتى يكون عندك فهما للأمر. جل أهل العلم الذين لا يستقيم لنا ألا نقرأ كتبهم أشاعرة، النووي، ابن حجر العسقلاني، الذي لا يستقيم لطالب علم ألا يأتي بهذا الكتاب، موسوعة علمية فقهية حديثية تفسيرية، حاجة عبقرية. لذلك لما سئل الشوكاني، هو إمام في الفقه والأصول والحديث والتفسير كذلك، سئل أن يشرح كتاب البخاري، فقال على كتاب ابن حجر فتح الباري بشرح صحيح البخاري، فقال: لا هجرة بعد الفتح، لا هجرة بعد الفتح، فتح الباري لابن حجر، قال: لا هجرة بعد الفتح. فابن حجر قال بقول الأشاعرة والنووي وابن عساكر وكثير من أهل العلم والسيوطي كثير جدا، والقرطبي الذي دائما أدندن على كتابه الجامع لأحكام القرآن، من أجود ما يكون في التفسير. وهناك وابن والخطابي إمام، والبغوي بتاع كتاب السنة إمام، ولكن زلوا في هذه المسألة. واخد بالك، وهذا الكتاب من أجود ما يكون، كتاب فقه مقارن، وجمع الإجماعات ومجلدات، الكتب كتب الفقه مقارن 20 مجلد وأكثر أو أقل بقليل، واخد بالك؟ فهناك بعض الأمور لابد من استيعابها، لابد من استيعابها. فشيخ من المشايخ المشهورة في أرض الله الحرام جزم يعني بما عند النووي من المذهب الباطل يعني، فكان يحذر الناس منه. هذا لا يستقيم، هذا لا يستقيم. فالمسألة هنا لابد من الضبط، لابد من الضبط. المسألة هنا نعم نقول بأهل السنة والكتاب والسنة والإجماع، ولكن هناك بعض الأمور ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها، واخد بالك؟ انتبهوا لهذه المسألة. طيب، قالوا: وأما موضع الفدية فاختلفوا فيه، فقال مالك: يفعل من ذلك ما شاء أي أين شاء بمكة وبغيرها. مسألة أن يذهب الذبح إلى مكة وفقراء مكة، وهذا محل الفدية والهدي. قال: يفعل من ذلك ما شاء أين شاء بمكة وبغيرها، وإن شاء ببلده، وسواء عنده في ذلك ذبح النسك والإطعام والصيام، وهو قول مجاهد، لأن هذه في الأذى وليست في ذبح الهدي الذي هو المتعة. والذي عند مالك ها هنا هو نسك وليس بهدي، فإن الهدي لا يكون إلا بمكة أو بمنى. وقال أبو حنيفة والشافعي: الدم والإطعام لا يجريان إلا بمكة، والصوم حيث يشاء. وقال ابن عباس: ما كان من دم فبمكة، وما كان من إطعام وصيام فحيث شاء. وعن أبي حنيفة مثله، ولم يختلف قول الشافعي أن دم الإطعام لا يجزئ إلا لمساكين الحرم. قال: وسبب الخلاف، ده من أهم الأمور التي يذكرها دائما ابن رشد، لينشط ذاكرة طالب العلم. وسبب الخلاف استعمال قياس دم النسك على الهدي، فمن قاسه على الهدي أوجب فيه شروط الهدي من الذبح في المكان المنصوص به. هذه التكاليف يا إخوة تكون مثلا في الهدي، أنت نقلتها إلى الأذى، فهناك فرق بين الهدي وبين فدية الأذى. ورسول الله جعل الهدي إلى مكة شرط محل، المحل وليس في الفدية. فإذا في حالة التكاليف لا نتوسع في مسائل الإلزام حتى ولو بالقياس. ليه؟ يسير ولا تعسير، وبشر ولا تنفر، وما جعل عليكم في الدين من حرج، إن هذا الدين يسر. هذا هو الأصل، هذا هو الأصل، ليس كما بينت في كتابي نظرة مقاصدية. الدين عندنا الرخص عن الثقة. اللي ما حضروش يا إخوة الكتاب كله مشروح على الموقع، لازم تسمعوا الدروس. فالمسألة هنا بيان سماحة هذا الدين، الأصل فيه اليسر إن شاء الله. يعني أيسر الأمور يقول لا يجوز، مكروه، لا يستقيم. قال تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة. شوف الكذبة، هذا حلال وهذا حرام، لتفتروا على الله الكذب. إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. الكذب هنا كما قال النبي: كذب أبو سنابل، لأنه أفتى بغير علم. فكلمة الكذب ليس أنه كذاب، كذب أبو سنابل معناها أنه تكلم بدون علم، واخد بالك؟ فلا يستقيم أن نتوسع في التكاليف إلا بدليل. الأصل براءة الذمة من التكاليف، قاعدة تنفعك في آلاف المسائل، فلا بد من التقعيد، لا بد من التقعيد. لذلك قلت في مسائل الحج: يا جماعة، غالب الناس لا يستطيعون الحج ولا العمرة، لكن نحن نشرح كتاب الحج لما فيه من الفوائد، والقواعد والاستنباطات والتكلم في دين الله وكيفية الترجيح ومعرفة كذا من كذا والصحيح من الضعيف. هذا هو، نحن ندرس كتب الفقه لنعلم كيفية التكلم في الفتاوى في أي مسألة من مسائل الدين، في الدين أو في الدنيا. والذي يجمع النسك والهدي هو أن المقصود بهما منفعة المساكين والمجاورين لبيت الله. والمخالف يقول إن الشرع لما فرق بين اسمهما هذا شيء نسك وهدي، فرق بين اسمهما فسمى أحدهما نسكا وسمى الآخر هديا، وجب أن يكون حكمهما مختلفا. كلام في غاية الجودة، هذا تقعيد في ذاته، ده هدي وده نسك، يبقى ده ليه شروط وأحكام وده ليه شروط وأحكام. القياس أصل من مسائل الشريعة، أصول أركان الشريعة، ولكن لابد للقياس من ضبط كما بينت في كتبي في قواعد في أصول الفقه. وأما الوقت فالجمهور على أن هذه الكفارة لا تكون إلا بعد إماطة الأذى، بعد إماطة الأذى، ولا يبعد أن يدخله الخلاف قياسا على كفارة الإيمان الأيمان صفر على كفارة الأيمان، يحلف ويرجع عن عرفه يحنث يعني. فهذا هو القول في كفارة إماطة الأذى. قال واختلفوا في حلق الرأس هل هو من مناسك الحج أو هو مما يتحلل به منه، يتحلل من الإحرام. طب ما نفس التحلل هو نسك من المناسك برضو يعني. قال ولا خلاف بين الجمهور، يعني إجماع كمان، في أنه من أعمال الحج، وأعمال الحج من المناسك، خذوا عني مناسككم هكذا. وأن الحلقة أفضل من التقصير لما ثبت من حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم المحلقين. قالوا يا رسول الله والمقصرين، يا رسول الله قال اللهم ارحم المحلقين، قالوا يا رسول الله والمقصرين المرة الثالثة اللهم ارحم المحلقين، قالوا والمقصرين، يا رسول الله قال والمقصرين. الدليل وجه الدلالة من ذلك ذكر المحلقين 3 مرات والمقصرين مرة، فالذي يحبه الله ورسوله في الحاج أو المعتمر الحلق، أما المقصر فقالها النبي صلى الله عليه وسلم من باب عدم إحراج الأمة، أراد أن لا يحرج أمته، كما في الركعتين بعد أذان المغرب وقبل الإقامة في الصحيحين، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب 3 مرات، ثم قال لمن شاء. صلوا قبل المغرب 3 مرات الأمر والأمر الوجوب، حتى لا يحرج أمته قال في الرابعة لمن شاء. شوف فقه النبي وأدب النبي، 3 مرات أنا أحب هذا، أحبه جدا لأنه خير لكم، ولكن قد يكون الكثير من الكسالى يقول لك أنا صلي، كما رضي الله عنه الأعرابي لما سأل نفس صحيح البخاري ومسلم عن الصلوات قال والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص، فصلي 4-5 صلوات من غير سنة مش أزيد ولا أنقص. قال انظروا إلى هذا، إن صدق دخل الجنة، واخد بالك. فالسنن ليست بواجبة، ولكن من أهم ما يكون، كما ثبت الله سبحانه وتعالى يكمل النقص من الصلوات المفروضة الواجبة بالسنن. الواحد في الظروف ممكن يصلي مع الإمام ويخلص الصلاة وهو في موال تاني وفي دنيا تانية في حتة تانية غير مصر، في هم، وفجأة السلام عليكم ورحمة الله. هو لو كان بيصلي لوحده هيتلخبط، فهو لما الإمام قال له السلام عليكم عرف أنه خلص الصلاة، فأخذ أخبالك يعني صلاته كأنه ما بيصليش. فالنبي صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل لمن شاء. فهذه سماحة، سماحة الأمور المستحبة التي يحس الله عليها والنبي وأهل العلم وكل من تكلم في دين الله. وفي النهاية لا حرج عليك في الاستحبابات، ولكن ترك المستحب والسنن يجعلك قد تترك الفروض، دي مصيبة بقى. فهنا أصبحت بعض المستحبات قد تكون وسيلة إلى الهلاك. فهناك ضبط الموازنة بين المصلحة والمفسدة. طيب، وأجمع العلماء، شوف ذكرت لك 10 إجماعات في صفحتين ثلاثة، وأجمع العلماء على أن النساء لا يحلق وأن سنتهن التقصير. خلص الموضوع. يجي يقول لك ده 3 مرات مولانا والمحلقين، هيدخل بقى ده عموم بقى، يبقى عنده قاعدتين من أصول الفقه، يقول لك كمان المرأة نحلق لها ويحلق لمراته. فالمسألة لابد من الفهم، ولابد من تحصيل، بارك الله فيك، لابد من تحصيل الأدلة، واخد بالك، حتى لا تقع في الضلال. وأجمع العلماء على أن النساء لا يحلق، وحلق المرأة مسلة، يعني إيه؟ تشويه، من لربما كنت في العشرينات، يعني امرأة أو 19، المهم يعني امرأة من حوالي 40 سنة مثلا أو هكذا، كانت امرأة مشهورة مغنية أجنبية، راحت حلقت تماما زيرو، انت متخيل؟ صلى الله العفو والعافية. فالموضة وهذه الأمور الفاسدة تجعل الناس يعني في غاية الضلال. انت تجد دلوقتي كل الشباب، مش في مصر بس، في كل حتة، وهو حس نفسه ان هو 10 رجالة وذكر يعني، ان هو بيحلق مش عارف ايه وشكله ايه وزفت ايه، ومحلات بتاعت حلاقة متخصصة في كده، ده كله قزع. نهى الصلاة عن القزع، اللي هو تحلق حتة وتسيب حتة، ده شغل اليهود، وده بيعمله يهود. والشاب من ولادنا، ولاد مصر كلها، وهو ماشي تحس انه طاير، ان هو طووس باللي هو بيعمله. جاتك خيبة، انت لا تدري دينك، والذي يحلق له آثم إن علم أنه حرام، تواخد بالك. فالمسألة يعني هناك جهل وبعد عن الدين، لابد لهؤلاء أن يتعلموا. مين بيحضر الدروس؟ الناس لولا أن الجمعة واجب غصب عنه مش هيحضر الجمعة، قال لك لو مستحبة والله ما حاضر، واخد بالك. ولو ربنا كرمه يحضر الصلوات الجماعة، فما فيش دروس. طب انت هتعلم مين؟ يعني احنا اكتر هنخش على 2 مليار، مليار وثلاث اربع مليار، عدد قليل الذين يدخلون المساجد للتعليم، وعدد قليل الذين يدخلون الكليات الشرعية والمعاهد الشرعية، وجل الأمة جاهلة. انت متخيل ايه؟ كل شيء له سبب وعلة وشرط ومانع. مفيش تعليم، مفيش علوم شرعية، وفي أمور عظيمة، ضلال وفساد وكذا وكذا وكذا وكذا، وعري ولواط وسحاق يعني أمور لابد أن نتيقظ. في أي لحظة يموت الإنسان، عيال صغيرة لم يبلغوا بعد يموتون، وفي أولاد من 30-40 سنة علمنا أنهم مستشفى الريش اللي هي في آخر القصر العيني مليئة بالأطفال التي تنزل من بطن أمها، من عنده سرطان، من عنده فشل كلوي، تخيل. فالقضية يعني الموت لابد أن نتعلم حتى لا تموت وأنت في بعد عن العلم ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني مش شرط اللي بيموت لما بيعجز، لا طبعا. واختلفوا هل هو نسك يجب على الحاج والمعتمر أو لا. فقال مالك: الحلاق نسك للحاج وللمعتمر، هو أفضل من التقصير، ويجب على كل من فاته الحج أو وأحصر بعدو أو مرض، بينت الإحصار المرة السابقة، أو مرض أو عذر، وهو قول جماعة الفقهاء، إلا في الحصر بعدو فإن أبا حنيفة قال ليس عليه حلق ولا تقصير. وبالجملة فمن جعل الحلاق أو التقصير نسكا أوجب في تركه دم، ومن لم يجعله من النسك لم يوجب فيه شيئا. قلت القول، قال القول في كفارة التمتع. وأما كفارة التمتع التي نص الله عليها في قوله تعالى سبحانه وتعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، الذي تمتع، الأصل في التمتع كما سيأتي الذي يتبين التمتع والقران والإفراد، التمتع الذي يتمتع يأتي بالعمرة ويتمتع ويحل إحلالا كاملا، ثم بعد ذلك في الحج يعني في يوم التروية اليوم الثامن من ذي الحجة يهل بالحجة يقول اللهم حج. تمام الآية، فإنه لا خلاف في وجوبها، الآية لا خلاف في أنها هكذا، يعني آية مجمع على تفسيرها، وهذا إجماع أكثر من العاشر، فإنه لا خلاف في وجوبها، وإنما الخلاف في المتمتع من هو. وبينا في بداية هذه الحلقات التمتع وأنواع التمتع، وقد تقدم ما أو ما قالوه في التمتع، وقد تقدم ما في ذلك من الخلاف. والقول في هذه الكفارة أيضا يرجع إلى تلك الأجناس بعينها على من تجب، وما الواجب فيها، ومتى تجب، ولمن تجب، وفي أي مكان تجب، كل هذه أسئلة يذكرها في كل مسألة حتى ينشط الذهن ويجعلك متيقظا ومتلهفا على الذي سيأتي. فأما على من تجب فعلى المتمتع باتفاق إجماع، وقد تقدم الخلاف في المتمتع من هو. وأما اختلافهم في الواجب فإن الجمهور من العلماء على أن ما استيسر من الهدي هو شاه، واحتج مالك في أن اسم الهدي قد يطلق على الشاه بقوله تعالى في جزاء الصيد هديا بالغ الكعبة، وهنا شاه. ومعلوم بالإجماع أنه ما فيش كتاب من كتب الفقه المقارن رأيت هذه الإجماعات، ومعلوم بالإجماع أنه قد يجب في جزاء الصيد شاه، وذلك وذهب ابن عمر إلى أن اسم الهدي لا ينطلق إلا على الإبل والبقر، وأن معنى قوله تعالى فما استيسر من الهدي أي بقرة أدون من بقرة، بقرة أصغر من بقرة، وبدنة أدون من بدنة، وأجمعوا إجماع آخر أن هذه الكفارة على الترتيب، وأن من لم يجد الهدي فعليه الصيام. واختلفوا في حد الزمان الذي ينتقل بانقضائه وفرضه من الهدي إلى الصيام، فقال مالك إذا شرع في الصوم فقد انتقل واجبه إلى الصوم، وهو على التخيير نسك أو صوم أو إطعام. طب بيسألك هنا في حد الزمان الذي ينتقل انقضاؤه فرضه من الهدي إلى الصيام، فقال مالك إذا شرع في الصوم فقد انتقل واجبه إلى الصوم، وإن وجد الهدي في أثناء الصوم يكمل الصوم. الدليل ولا تبطلوا أعمالكم. تمام. وقال أبو حنيفة إن وجد الهدي في صوم الثلاثة أيام لزمه، وإن وجده في صوم السبعة أيام هم عشر أيام، ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجعته، قال لم يلزمه. قال وهذه المسألة نظير مسألة من طلع عليه الماء في الصلاة وهو متيمم. هذه المسألة ذكرناها من قبل، رجل تيمم ودخل في الصلاة وبدأ فيها صلى ركعة أو ركعتين أو ما شابه، ثم علم أن الماء قد أتى، فهل ينتهي من الصلاة ويذهب ويتوضأ ثم يرجع ويصلي، أم يكمل هذه الصورة؟ قال تعالى ولا تبطلوا أعمالكم. نفس المتوضئ الذي سنن أبي داود لما رجلان في سرية رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلهما في سفر يعني، فصلوا الاثنان صلى الصلاة، فلما علموا بالماء أحدهما لم يصل والآخر توضأ لأنه كان متيمما توضأ وصلى. فقال النبي لما رجع إلى النبي فقال على الذي لم يعد قال أجزأتك صلاتك، والذي أعاد قال لك الأجر مرتين. فهنا وصل المسألة في مسألة كفارة التمتع بمسألة في التيمم والصلاة، فهذا نسج بين مسائل الشريعة. وسبب الخلاف هو هل ما هو شرط في ابتداء العبادة هو شرط في استمرارها، دي قاعدة مهمة قوي. هل ما هو شرط في ابتداء العبادة هو شرط في استمرارها، زي مسألة المتيمم ووجد الماء فقال النبي أجزأتك صلاتك، يعني إيه؟ يبقى هذه القاعدة هل هو شرط في ابتداء العبادة أم هو شرط في استمرارها؟ وهو شرط في استمرارها، فالنبي قال هو يستمر. لذلك القواعد التي فيها خلاف يذكر في نص القاعدة هل، لبيان أنها ليست عليها الإجماع. هل ما هو شرط في ابتداء العبادة هو شرط في استمرارها، الذي أكمل العبادة بالتيمم وعلما أن الماء قد وجد النبي قال أجزأتك صلاتك، تمام؟ قال وإنما فرق أبو حنيفة بين الثلاثة والسبعة، لأن الثلاثة أيام هي عنده بدل من الهدي والسبعة ليست ببدل. فانظر هنا، هي مسألة في مسألة الحج علمت فيها قاعدة فقهية، واخد بالك؟ فكتب الفقه المقارن بها أمور مهمة للغاية، وأجمعوا على أنه إذا صام الثلاثة أيام في العشر الأول من ذي الحجة أنه قد أتى بها في محلها لقوله تعالى فصيام ثلاثة أيام في الحج. واختلفوا في من صام في أيام عمل العمرة قبل أن يهل بالحج أو صيامها في أيام منى، فأجاز مالك صيامها في أيام منى. قال تعالى فصيام ثلاثة أيام في الحج ومنى من الحج وقبل عرفة أيام التروية من الحج، واخد بالك؟ والعمر. ومنعه أبو حنيفة وقال إذا فاته الأيام، فاتته الأيام الأولى وجب الهدي في ذمته. ومنعه مالك قبل الشروع في عمل الحج وأجازه أبو حنيفة. عندنا قال تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، فالمسألة على خلاف والخلاف معتبر وهذا جائز إن شاء الله. وسبب الخلاف هل ينطلق اسم الحج على هذه الأيام المختلف فيها أم لا؟ وإن انطلق فهل من شرط الكفارة ألا تجزي إلا بعد وقوع وجوبها؟ فمن قال لا تجزي كفارة إلا بعد وقوع وجوبها قال لا يجزي الصوم إلا بعد الشروع في الحج، ومن قاسها على كفارة الأيمان هي تجزي. هنا الحلف إذا حلف رجل بالله ثم حنث لابد أن يكفر. متى يكفر؟ بعد أن حنث أو قبل أن يحنث؟ هو حنث بكذا والله كذا، طيب يكفر بعد الحنث أو قبل الحنث؟ الحديث البخاري ومسلم الاثنين يكفر قبلها أو يكفر بعدها. فهنا تكلم هنا عن مسألة شرط الكفارة أن تجزي ألا تجزي إلا بعد وقوع وجوبها أم لا. فالمسألة هنا حديث البخاري ومسلم وهو في الأيمان بعيدا عن الحج ومناسك الحج، فهنا قاعدة أخرى، واخد بالك؟ طيب ثم قال واتفقوا إجماع آخر أنه إذا صام السبعة أيام في أهله أجزأه، وسبعة إذا رجعتم. واختلفوا إذا صامها في الطريق، فقال مالك يجزئ الصوم وقال الشافعي لا يجزئ. طب إيه الخلاف؟ الدليل إيه؟ وسبب الخلاف الاحتمال الذي في قوله تعالى إذا رجعتم، فإن اسم الراجع ينطلق إلى من فرغ من الرجوع، وهو على من هو في الرجوع نفسه، فهذه هي الكفارة التي ثبتت بالسمع وهي من المتفق عليه. يعني وسبعة إذا رجعتم، خلاص هو خلص الحج، رجعتم يبدأ من لحظة انطلاقك إلى بلدك، فهذا رجوع، رجعتم وفي بيتك رجوع. ففرق بين يعني تفصيل التفصيل ليبين لك كيفية الفصل بين المسائل الدقيقة، وكلما تعلمت هذه المسائل الدقيقة نشطت ونشط ذهنك في معرفة الأمور التي تحتاج إلى فهم. تمام. قال ولا خلاف، إجماع آخر، ولا خلاف أن من فاته الحج بعد أن شرع فيه إما بفوات ركن من أركانه، وإما من قبل غلطه في الزمان ذي الحجة وأخطأ في الهلال، أو من قبل جهله أو نسيانه أو إتيانه في العمل في الحج فعلا مفسدا له، فإن عليه القضاء إذا كان حجا واجبا. حجا واجبا إن كان سنة يعني معناه لا حرج عليك لأنك أتيت بالفرض والسنة معفوم عنها. وهل عليه هدي مع القضاء؟ اختلفوا فيه. وإن كان تطوعا فهل عليه قضاء أم لا؟ الخلاف في ذلك كله، لكن الجمهور على أن عليه الهدي لكون النقصان الداخل عليه مشعرا بوجوب الهدي، دليل على ذلك. وشذ قوم فقال لا هدي أصلا ولا قضاء إلا أن يكون في حج واجب. وممن يخص الحج الفاسد عند الجمهور دون سائر العبادات أنه يمضي فيه المفسد له، وأتم الحج والعمرة لله، حتى لو فسد الحج والعمرة تكمل ولا يقطعه وعليه دم فدية. وشذ قوم فقالوا هو كسائر العبادات. وعمدة الجمهور ظاهر قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، فالجمهور عمموا والمخالفون خصصوا. تمام. قياسا على غيرها من العبادات إذا وردت عليها المفسدات. واتفقوا إجماع آخر على أن المفسد للحج إما من الأفعال المأمور بها فترك الأركان، أو فترك الأركان التي هي شرط في صحته مع اختلافهم فيما هو ركن مما ليس بركن. لابد من الفصل بين الركن والذي يقع يفسد فيه الصلاة الصوم، عفوا الحج، كالوقوف بعرفة والإفاضة اللي هو الطواف، الركن هو يسمى الزيارة، واخد بالك، وفي الأمور الأخرى التي لا تفسد الحج، في مسألة لم يلبي ولم يقف عرفات بالنهار بل وقف بالليل كما بينت في حديث عروة ابن مدرس، ليلا أو نهارا في أي ساعة ليلا أو نهارا من عرفات، واخد بالك. ففرق بين الركن وبين الذي يصلح معه الحج من دون هذا الشيء. قال وأما من التروك المنهي عنها فالجماع اللي هو جماع المرأة، وإن كانوا اختلفوا في الوقت الذي إذا وقع فيه الجماع كان مفسدا. قال وأما إجماعهم على إفساد الجماع للحج فقوله فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. قال واتفقوا أجمعوا على أن من وطئ قبل الوقوف بعرفة فقد أفسد حجه، لأن الوقوف بعرفة ركن، خلص الموضوع، قبل عرفة انتهى الأمر، بعد عرفة في كلام. وكذلك من وطئ من المعتمرين قبل أن يطوف ويسعى، الاعتمار سهل يعني هيخرج التنعيم أو أي مكان من الحل قبل، والتنعيم أقرب شيء لمكة، فيرجع ويأتي بالعمرة مرة أخرى. أما الحاج ده مسافر وجاي ومئات الآلاف، واخد بالك. قال واختلفوا في فساد الحج بالوطء بعد الوقوف بعرفة وقبل رمي جمرة العقبة وبعد رمي الجمرة وقبل طواف الإفاضة الذي هو الواجب. عندنا تحللان، التحلل الأول بجمرة العقبة والنحر، والحلق هذا التحلل الأول يجوز لك فيه حتى الطيب وكل شيء إلا الجماع. التحلل الثاني في نفس يوم النحر يذهب ويطوف طواف الإفاضة فيجوز له كل شيء حتى الجماع. تحللان واخد بالك. طيب فقال مالك من وطئ قبل رمي الجمرة جمرة العقبة فقد فسد حجه لأنه لم يدرك التحلل الأول ولا التحلل الثاني. تمام. وعليه الهدي والقضاء. وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة والثوري عليه الهدي عليه الهدي بدنه وحجه تام. وقد روي مثل هذا عن مالك. شوف الاختلاف اللي بيبقى يعني له قوة. وننظر إلى دليله هل قوي أم لا. الثوري وأبو حنيفة قالوا وحجه تام لأنه أتى بجل الحج واخد بالك. فجوزوا هذا حتى من باب المشقة العظيمة التي تأتي في مسائل الحج. وقال مالك طبعا المسألة الإنسان يبقى عاقل يعني هو حابك يعني اليومين ثلاث أربعة أيام مش قادر تمسك نفسك ده إيه الهم ده. ولكن بيحدث. أنا بيّنت قبل ذلك مسألة الشبق الذي ذكرها ابن قدامة ذكر أن الذي عنده الشبق امرأة أو رجل عنده مرض شبق لا يمسك نفسه ولا تمسك نفسها في يوم رمضان لا يستطيع. فقال لا حرج عليه ولا يصوم صومه يعني لا يستطيع ولا واجب مع العجز. شوفوا وصل الأمر لدرجة إيه. طيب وقال مالك من وطئ بعد رمية الجمرة وقبل طواف الإفاضة فحجه تام لأنه أتى بالتحلل الأول. وبقول مالك في أن الوطأ قبل طواف الإفاضة لا يفسد الحج قال الجمهور ويلزمه عندهم الهدي. وقال الطائفة من وطئ قبل طواف الإفاضة فسد حجه وهو قول ابن عمر. وسبب الخلاف أن للحج تحللا يشبه الصلاة السلام من في الصلاة السلام عليكم ورحمة الله في الصلاة ده التحلل وهو التحلل الأكبر وهو الإفاضة وتحلل أصغر. وهل يشترط في إباحة الجماع تحللان أو أحدهما هذا هو السبب لذلك ذكرت لك التحللان. ولهذا ولا خلاف إجماع يعني ولا خلاف بينهم أن التحلل الأصغر الذي هو رمي الجمرة يوم النحر أنه يحل به الحاج من كل شيء حرم عليه بالحج إلا النساء والطيب إلا النساء والطيب هنا. وقاله الكثير حتى عمر بن الخطاب وابن عمر هذا لا يستقيم لأن حديث البخاري ومسلم من حديث عائشة قال طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل إحرامه وقبل طوافه للإفاضة. عمر ما كان يعلم وابن عمر ما كان يعلم أن الطيب نبي تطيب قبل طواف الإفاضة. طواف الإفاضة ده التحلل الثاني والأكبر. فبعد الترتيب في يوم النحر الأول رمي جمرة العقبة مرة سبع حصيات فقط وبعد ذلك النحر وبعد ذلك الحلق والرابع طواف الإفاضة. تمام. فقال هنا ولا خلاف بينهم أن التحلل الأصغر هو رمي الذي هو رمي الجمرة يوم النحر أنه يحل به كل شيء حرم عليه بالحج إلا النساء والطيب والصيد فإنهم اختلفوا فيه. والمشهور عن مالك أنه يحل له كل شيء إلا النساء والطيب وقيل عنه إلا النساء والطيب والصيد لأن الظاهر من قوله وإذا حللتم فاصطادوا أنه التحلل الأكبر صحيح. واتفقوا أيضا على أن المعتمر يحل من عمرته إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وإن لم يكن حلق ولا قصر لثبوت الآثار في ذلك إلا خلافا شاذا. وروي عن ابن عباس أنه يحل بالطواف وقال أبو حنيفة لا يحل إلا بعد الحلاق وإن جامع قبله فسدت عمرته. واختلفوا في صفة الجماع الذي يفسد الحج ومقدماته فالجمهور على أن التقاء الختانين يفسد الحج. إذا التقى الختانان وجب الغسل. وبينت معنى التقاء الختانان في رواية ابن أبي شيبة. وتوارت الحشفة أن يدخل الذكر في الفرج، لأن الختانان مكان الجزء الذي قطعت منه القلفة في الرجل أو في المرأة، فالتقاء الختانان أن يمس ذكر الرجل مكان الختان للمرأة الذي هو فوق الفرج. أما التقاء الختانان الذي هو الجماع بإدخال الفرج في الفرج في الفرج، واخد بالك؟ فدي مهمة قوي يعني. فقال فالجمهور على أن التقاء الختانين يفسد الحج اللي هو الجماع التام. ويحتمل أن يشترط في وجوب الطهر الإنزال مع التقاء الختانين، واخد بالك؟ أن يشترطه في الحج. هنا التقاء الختانين بدون إنزال، هذا هو الأصل، وهذا هو الذي يترتب عليه الحج ويترتب عليه فساد الحج. أما مسألة الإنزال، أنا أزيد هذه المسألة حتى أبين مسألة. طبعا عندما ينزل المرأة قد انقضت شهوته، وهنا نتكلم على مسألة رجل ما أمسك نفسه ولكن لم يجامع. السؤال هنا، هو لم يلتقي الختانان ولم يجامع، ولكن باشر زوجته حتى أنزل وقضى حاجته بالإنزال، هل هذا يفسد الحج أم لا؟ من ناحية الأصول لا يفسد الحج، لأن إفساد الحج بالإجماع هو الجماع التام. لذلك معلوم عند أهل العلم بالإجماع أن الذي باشر امرأة ولم يجامعها ولم يلتقي الختانان يعذر عند الحاكم ولا يحد، لأن المباشرة حتى الإنزال تختلف عن الجماع حتى لو جامع ولم ينزل. هذه حدود شرعية، وهذه الحدود تقوم على أصول وأدلة. طيب، واختلفوا في إنزال الماء فيما دون الفرج. فقال أبو حنيفة لا يفسد الحج إلا بالإنزال في الفرج، وقال الشافعي ما يوجب الحد فيفسد الحج، وقال مالك الإنزال نفسه يفسد الحج، وكذلك مقدماته من المباشرة والقبلة. واستحب الشافعي في من جامع دون الفرج أن يهدي، لا حول ولا قوة. أنا قرأت الكتاب الكلام ده أكثر من مرة وظننته أنا الذي قلته، فقلت هذا زيادة وهو موجود وأنا رجعته قبل أن آتيكم، ولكن غفلت بارك الله فيكم. المسائل في مسألة مهمة يا إخوة انتبهوا إليها. نحن كدعاء إلى الله سبحانه وتعالى يعني عشرات السنين نقرأ مسائل الشريعة ونتحقق من المسائل، ثم يختلط علينا بعض الأمور، ألا وهي كثرة الكتب وكثرة الشروحات وكثرة التفاسير تجعلك عند الفتوى مثلا يعني لا تستطيع أن تذكر مثلا هذا الأمر قد أتيت أنا به من أي مكان، واخد بالك؟ لا سيما في الفتوى السريعة. أما في التحقيق هذا هو المهم. كل مسألة نكتبها في مقالة في كتاب سيقرأ ويطبع موجود، لابد من التحقيق ومن العزو ومن الحديث في أي صفحة وفي أي رقم والشرح في أي صفحة وفي أي جزء، كل هذا يستقيم حتى تجعل المعلومة صافية حتى يستطيع أن يرجع إليها طالب العلم. نعم بارك الله فيك. واختلفوا في من وطئ مرارا، فقال مالك ليس عليه إلا هدي واحد، يعني وطئ أكثر من مرة في نفس الحج. قال وقال أبو حنيفة إن كرر الوطأ في مجلس واحد كان عليه هدي واحد، وإن كرره في مجالس كان عليه لكل وطئ هدي. قال محمد بن الحسن يجزيه هدي واحد، وإن كرر الوطأ ما لم يهدي لوطئه الأول. وعن الشافعي الثلاثة الأقوال، إلا أن الأشهر عنه مثل قول مالك. هنا في مسألة تدخل في هذه الأمر، في هذه المسألة تفريع، يعني تكلموا على من زنى، رجل زان عياذا بالله وزنى بنساء كثيرة، فهنا أهل العلم على أنه يحد حدا واحدا، وبهذا يقال على القول الذي قيل هو واحد وإن كرر، واخد بالك، لأنه هذا الذي هو معتبر في كتاب الحدود. واختلفوا في من وطئ ناسيا، فسوى مالك في ذلك بين العمد والنسيان. كيف هذا؟ وقال الشافعي في الجديد لا كفارة، رفع عن أمة الخطأ والنسيان. هذا وارد، هذا وارد بلا شك، حتى في الصيام وارد في غفلة وفي نسيان، فالنسيان معتبر جدا. واختلفوا، يعني أقصد يعني هو إمام مالك إمام دار الهجرة، يعني رجل فوق الرأس عند كل أهل العلم سلفا وخلفا، ولكن بعض الأمور لابد أن تحقق، ولا نأخذ كلام الأئمة صافيا. لا، هنا دلوقتي هو يعني تكلمت في كلمة، في الكلام الذي بعده قلت قول كأنه مني وأنا مراجعه أكثر من مرة، لكن مسألة مع كثرة الأمور الإنسان يغفل، نحن بشر الإنسان يغفل بلا شك بلا شك. فالمسألة هنا مع كثرة الفتوى ومع كثرة مسائل الشريعة، فهذه أئمة وهم بشر، فمسألة النسيان رفع عن أمة الخطأ والنسيان، حديث مسلم ربنا لا تؤاخذنا نسينا وأخطأنا، قال فعلت وقال نعم، الحديث بينة، وهو إمام في الحديث والفقه. ولكن سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم نسي أكثر من مرة، صلى الظهر أو العصر ركعتين، ولما قال له ذو اليدين نسيت أو قصرت الصلاة، قال لا هذا ولا ذاك، وهو صادق الصادق المصدوق، ولكن غفل وصلى العشاء أو الظهر أو العصر خمس ركعات ثم نبهوه، ونسي التشهد الأوسط في الصحيحين، وقام وسجد سجدتين، فالغفلة والنسيان موجود، موجود بلا شك. فلابد أولا من احترام أهل العلم، ثانيا من التماس العذر، كما كتب الشيخ سالم تيمية، رفع الملام عن الأئمة الأعلام، رفع الملام عن الأئمة الأعلام، تكلم في مسألة الاختلاف، لماذا اختلفوا مع وجود الأدلة، هناك دليل لا يعلم، أو صححوه أو ضعفوه أو نسخ، أو اختلفوا في تفسيره وشرحه ودلالته، أو كذا وكذا، أو في عموم وخصوص ومطلق وهكذا. فالمسألة مهمة. واختلفوا هل على المرأة هدي، فقال مالك إن طاوعته في الجماع فعليها هدي، وإن أكرهها فعليه هديان، هي منهج دعوة، هو أكرهها، وقال والمرأة ضعيفة. وقال الشافعي ليس عليه إلا هدي واحد، كقوله في المجامع في رمضان، هذا النسج بين كتب الفقه، هو بيتكلم دلوقتي المجامع في رمضان، لما جامع في رمضان لم يأمره النبي أن يجعل عتق رقبة لامرأته بل له فحسب، فقال هنا، فأتى بمسألة في الصيام لمسألة بالحج، فكل كتب ومسائل الفقه مقترنة ومقترن بعضها ببعض. وجمهور العلماء على أنهما إذا حج من قابل السنة التي بعدها تفرقا، أعني الرجل والمرأة، وقيل لا يتفرقان، يتفرق واحد جاي مع امرأته هو المحرم بتاعها، يروح فين وهي تروح فين، والقول بألا يتفرق مروي عن بعض الصحابة والتابعين. وبه قال أبو حنيفة: واختلف قول مالك وشافعي من أين يفترقان. قال شافعي: يفترقان من حيث أفسد الحج. وقال مالك: يفترقان من حيث أحرما، إلا أن يكون أحرما قبل الميقات. واخد بالك؟ فهنا كل هذه تفاصيل فقهية تنشط وتثري طالب العلم. فمن أخذهما بالافتراق فسدا للذريعة، الوسيلة التي تجعل هناك يفترق السبب، روح يجمع تاني، وعقوبة لهم وزجرا يعني. ومن لم يؤاخذهما به فجريا على الأصل، من الأصل أن لا يترك زوجته، وأنه لا يثبت حكم في هذا الباب إلا بسماع بدليل. إيه دليلكم؟ الذي جمع زوجته يفترق عن زوجته، ما فيش الكلام ده، والإجماع على أنهما فسد الحج عندهما، لكن في دليل على أنهما يفترقا؟ ما فيش. واخد بالك؟ هذا الذي أدندن عليه. الأصل براءة الذمة من التكاليف، ولا يتوسع في التكاليف والفروض والواجبات، هذا هو الأصل. تمام. واختلفوا في الهدي الواجب في الجماع ما هو؟ فقال مالك وأبو حنيفة: هو شاة. وقال الشافعي: لا تجزئه إلا بدنة، وإن لم يجد قومت البدنة دراهم. وبينا قبل ذلك أقل الهدي وذلك شاة، وقومت الدراهم طعاما، فإن لم يجد صام عن كل يوم، عن كل مد يوما. قال: والإطعام والهدي لا يجزئ إلا بمكة أو بمنى، والصوم حيث شاء. وقال مالك: كل نقص دخل الإحرام من وطئ أو حلق شعر أو إحصار، فإن صاحبه إن لم يجد الهدي 3 أيام في الحج و7 إذا رجع ولا يدخل الإطعام فيه. فمالك شبه الدم اللازم ها هنا بدم التمتع، والشافعي شبهه بالدم الواجب في الفدية، قياس وإشباه ونظائر. والإطعام عند مالك لا يكون إلا في كفارة الصيد وكفارة إزالة الأذى، والشافعي يرى أن الإطعام الصيام والإطعام قد وقع بدل الدم في موضعين، ولم يقع بدلهما إلا في موضع واحد، فقياس المسكوت عنه على المنطوق به في الإطعام أولى. فهذا ما يفسد، ما يخص فساد الجماع. فما بقي إلا القول في فوات الحج، فنرجئه إلى يوم الإثنين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.